السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا في هذا اليوم، ونستهلها بتكملة كتاب شرح حلية طالب العلم. وكما ذكرنا في اللقاءات السابقة، ما يقدره ربنا عز وجل علينا هو الخير، ولا يسعنا إلا الرضا بقضاء الله وقدره، وإن استطعنا بعد الرضا الصبر والفرح والشكر فهذا غاية المنى. فطبعا ستجد كلاما كان ينبغي أن تسمع قبله كلاما، فهذا ليس بأيدينا. وحقيقة الأمر إخواني، من خلال تتبع الأحداث على وجه الأرض وخاصة في الديار المصرية، وبالأخص عند حدوث شيء من الفتن أو شيء من الإشكالات أو الردود، بيظهر جليا مدى الافتقار الذي نحن فيه إلى معالم التربية وإلى التحلي بآداب طالب العلم. وأيضا الذي ننشده دائما وأبدا ونتمناه من أعماق قلوبنا، أن يكون للكلام تأثير في سلوكنا. هذا الذي ننشده ونبغاه، أن يكون للكلام تأثير في السلوك. وإياك ثم إياك أن تأخذ الكلام وتبتعد عن العمل به، ستزداد الحدة عليك أمام الله عز وجل، وعندها تريد أن تستدرك فتعجز ولا تتمكن. فالذي ذكرناه على مدار فترة طويلة كان متعلق بآداب طالب العلم بينه وبين نفسه، وبآداب طالب العلم مع شيخه، وبعد ذلك ما ينبغي على طالب العلم أن يفعله إذا أراد أن يحصل العلم الشرعي، ويكون من خلال تحصيله على الجادة وكل يوم يمر عليه يزداد فيه قربا من الله وتحصيلا للعلم. قال الشيخ: قراءة التصحيح والضبط. هكذا بين أيديكم، قراءة التصحيح والضبط. يقول: احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن، لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم، تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، وستكلم عليه العلامة العثيمين بالشرح، هذا الكلام لابد أن يكون من الثوابت عند طالب العلم. أعني بذلك القراءة على شيخ متقن. وهنا لابد من التفريق لزاما بين الشيخ المتقن الذي أتقن جل العلوم على أيدي من سبقه من الشيوخ المتقنين، وهكذا بالسند المتصل إلى سلفنا الصالح، وبين من يجيد الكلام ويحسن التأثير على القوم وهو من الداخل ما يريد إلا تدميرا للمنهج الصحيح وهدما لمنهج السلف. لابد أن تفرق بين هذا، ويعني وكفى تنازلا عن هذا الأصل، أن الإنسان يتنازل ولا يهتم ولا يعبأ بضبط القراءة وتصحيحها على شيخ المتقن. هذا أخوانا عوار شديد ظهرت أثاره المرة الفجة في الأحداث التي تحل بالبلاد. طيب، هذا الشيخ المتقن لابد أن يكون أجيز ممن سبقه، وهكذا يعني كون أنك تريد أن تتقن ولم يعني تعرف الكثير والكثير عمن تريد أن تتقن عليك عليه، هذا عوار فيك، هذا عوار فيك. يبقى لابد أنا أريد أن أقرأ مثلا صحيح البخاري، أو أقرأ كتب الاعتقاد، أو أطلب العلم في أي مبحث من مباحث الشريعة، لابد أن أنتقي هذا الذي أطلب عليه العلم. طيب الضوابط الانتقاء، ضوابط الانتقاء دي يا أخوانا لا تسمع إلا من شيخ أهلا لذلك. يعني ما ينفعش أبدا تسأل زميلك وتقول له أريد أن أتعلم على أيدي فلان أو أحضر مجالس فلان، فإن أجازه لك حضرت وإلا فلا. من هو ومن أنت ومن أنا حتى نتكلم في هذه المعضلة؟ ده هي دي قطب الراحة لشريعة الإسلام. يبقى الذي يحكم ويجيز لك شيخا أن تقرأ عليه وتتقن وتضبط عليه لابد أن يكون هو أصلا لذلك، أهلا لذلك. لذلك الكل بيتساهل في هذا الأمر، وكثير من إخواننا الحارسين على طلب العلم يغري بعضهم بعض. لا، الكلام ده بعيد عن الصواب. يبقى لابد من اختيار الشيخ أن يكون اختيار على أسس صحيحة وسليمة حتى لا تودع. لأن من أكبر المساوئ المترتبة على عدم الإتقان وعدم الاختيار الصحيح، من الممكن أن تبدأ وتطلب العلم وتتعلم ثم تتعلم شيئا على غير الجادة، تتعلم مسألة غير صحيحة، ترسخ في قلبك، ستجد مشقة عظيمة إن أردت أن تتخلص منها. ده الكلام ده لو أردت أن تتخلص، أو لو استبان لك أنها خطأ. فمن أجل هذا نقول من أول الأمر ينبغي علينا أن نتقن هذا الأمر غاية الإتقان، ونفطن له غاية الفطنة. الشيخ يقول الشارح: هذه الفقرة من أهم الفقرات، وهي إتقان العلم وضبطه ومحاولة الرسوخ في القلب، لأن ذلك هو العلم، ولابد أن يكون على شيخ متقن. أما الشيخ المتشيخ فإياك فقد يضرك ضررا كثيرا. هنا كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما قال: ولابد أن يكون على شيخ متقن، أما الشيخ المتشيخ فإياك فقد يضرك ضررا كثيرا. الشيخ رحمة الله عليه على ما عهدناه كان الأدب وحسن الظن هو المهيمن والمسيطر عليه. هو بيقول إيه؟ أما الشيخ المتشيخ فإياك فقد يضرك ضررا كثيرا. لا، ما نقولش الصواب، بل سيضرك ضررا كبيرا. والشيخ هنا قال إيه؟ فقد يضر، جاء بقد وجاء بعدها بالمضارع للتشكيك، يعني ممكن يضرك وممكن لا يضرك. لا، الواقع كده، حتما ولابد سيضرك، لأنه أصلا ليس أهلا لذلك، يعني ليس أهلا لإلقاء العلم ولا لتعليم الغير، لأنه فاقد ما تعلم وما تربع وما تأدب. تعلمون يا إخواني، وهذا الذي يعني أأمل أن يكون، نريد أن يكون الأدب كالدقيق والعلم كالملح. الحرمة بتعجن عجن، ما نسبة الدقيق إلى الملح؟ لا شيء. فنريد الأدب أن يكون دقيقا والعلم أن يكون ملحا. ده لمن أراد النجاة، الأدب والالتزام وتقدير العلم وأهله مع سلوك المسالك الشرعية لذلك. يقول: فقد يضرك ضررا كثيرا، والإتقان يكون في كل فن بحسبه. قد تجد رجلا متقنا في علم الفرائض مثلا غير متقن في أحكام الصلاة، وتجد رجلا متقنا لعلوم العربية غير عارف بالعلوم الشرعية، وآخر بالعكس. فخذ من كل عالم ما يكون متقنا فيه، انظر ما لم يتضمن ذلك ضررا. ودي من الذكاء العالي عند الشيخ العثيمين، لأن في أول الكتاب لما أراد الشيخ أن يتكلم عن أخذ العلم عن المبتدع. كان كلام الشيخ فيها صارم وحازم الرفض والمنع. لما؟ لما يترتب عليه من فساد. طيب أنا أريد مثلا يعني علم القراءات، أريد أن أتبحر فيه وأتقنه، ولا يوجد في قريتي وبجوار بيتي إلا مبتدع ضال أفاك أثيم، ولكنه يتقن العلوم أي علم القراءات غاية الإتقان، من يجيز لك ذلك؟ يعني تذهب وتأخذ علم القراءات وبعد ذلك يطمئن قلبك ولا تجد وحشة من جلوسك مع المبتدع، ومن ثم لن تتمكن من الإنكار أو رفع الصوت عليه، فهو شيخك، فكيف تنكر عليه وهو شيخك؟ يبقى مسألة أنا وجدت إنسان متقنا لنوع معين من أنواع العلوم ولكن فيه ما فيه، أبحث عن غيره. طب بحثت لم أجد، هل تكون هذه ضرورة وأخذ عنه العلم؟ الضرورة لا يفتي بها إلا أهل الاجتهاد. فهل أفتاك أحد بأخذ العلم عن هذا المبتدع الضال من أهل الاجتهاد أم أنك أفتيت نفسك؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، وده من الضلال. لا، يبقى أنا دلوقتي أنا أريد مثلا أن أحكم مثلا يعني مبحث العلل في علوم المصطلح، أريد أن أبحثه وأريد أن أتعلم، يعني أخذت جل العلوم ويبقى هذا، فبحثت عن بعض المختصين في هذا الباب، فما وقعت عيني إلا على المبتدعة من أهل الضلالة. طيب يبقى أنا أذهب بقى أشوف الشيخ الذي تعلمت على يديه وله الفضل بعد الله عز وجل علي، وروح أقول والله الوضع كيت وكيت وكيت، ما قولكم؟ بالتأكيد ستجد عنده حلا لهذه المشكلة، سيرشدك إلى شيخ آخر من أهل السنة. طيب المسافة بعيدة، لا دي قضية تانية بقى، ترجع لضعف الهمة وقلة العزيمة. العلم يا أخوانا ما فيش فيه بعيد ولا قريب، لا ينال كما قال الإمام مسلم رحمة الله عليه، لا ينال العلم براحة الجسد. كون أن أنت تفكر أو يخطر لك على بال أن تحصل علما براحة الجسد، هيهات هيهات. فأفتاك الشيخ بوجود فلان ابن فلان في مكان كذا، استعن بالله واذهب إليه. طيب الشيخ قال لك والله ما أعلم أحد في هذا الباب أو في هذا الفن، ثم ثنى الشيخ لك وقال هذا من فروض الكفاية، ونحن في حاجة إلى غيره من العلوم، أو في حاجة لوقتك التي ستبذله في تحصيل هذا العلم. الشيخ أعلم، الشيخ أدرى، أما أنك تصر على هذا الأمر وليس عندك مجرد استئناس من شيخك، هذا يؤخذ عليك، هذا يؤخذ عليك، لأن يخلنا فعلا ثبت بالاستقراء فضلا عن الأدلة الشرعية أن الإنسان إذا أخذ علما عن مبتدع يتأثر حتما ولابد. وإن لم يكن فيه من الضرر أنك تزكي المبتدع بحضورك معه وترفع من شأنه لكفى به ضررا عظيما. يقول ما لم يتضمن ذلك ضررا، مثل أن نجد رجلا متقنا في علوم العربية لكنه منحرف في عقيدته وسلوكه، فهذا لا ينبغي أن نجلس إليه. يعني مثلا عندك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعاملة الإنسان لنفسه، والكلام عن كثير من أمراض القلوب، ما تجد رجلا أتقنها أيام إتقان كأبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، ده على حد علم. يعني ما أنا بدأت أبحث في هذه النقاط، إحياء علوم الدين ليس له نظير على حد علم أيضا، ولكن انظر لعقيدة الرجل، وانظر ما في الكتاب من ضلال وطامات في المجلد الأول والثاني. طيب في هذه الحالة كيف إياك؟ ننظر إلى من استل هذه العلوم النافعة من هذا الكتاب واختصرها في كتاب آخر فاذهب إليه. لما؟ كما قال عبد الرزاق، القلب ضعيف، فإنك لا تدري إن تعلمت على يديه ما الذي يصيبك من الجلوس معه. يقول لكنه منحرف في عقيدته وسلوكه، فهذا لا ينبغي أن نجلس إليه، لأننا إذا جلسنا إليه اغتر به الآخرون وظنوا أنه على حق. وأيضا أمثلة كثير، واحد يتقن علم المصطلح أو يتقن علم الأصول، واخد بالك، وانت تربعت على يديه فترة طويلة من الزمن لتأخذ الأصول عندهم أو بعض القواعد الأصولية الفقهية إلى غير ذلك، وفجأة نزلت الفتنة في البلاد فوجدته على غير الجادة، على غير الجادة. من العزيز أن تفكر في نقده، من العزيز. ليه؟ يعني هيقول لك تنسيت أنا الذي علمتك وفعلت وفعلت، وممكن بقى وهو شيخك يلبس لك الباطل في ثوب الحق. لازم ننتبه شوية، ننتبه، لأن الغلطة عندنا مش هينة، عواقبها وخيمة. فمن أجل هذا أرجو الانتباه في هذا الباب. يقول: لأننا إذا جلسنا إليه اغتر به الآخرون وظنوا أنه على الحق، على حق، فنحن نطلب العلم من على غيره، وإن كان أجود الناس في هذا الفن، لكن ما دام منحرفا فلا ينبغي أن نجلس إليه. نجلس إليه ليه؟ ده رجل منحرف، ممكن في قاعدة أصولية، واخد بالك، أو في قاعدة فقهية يدس لك البدعة أو يستدل على البدعة بالقاعدة الأصولية. لذلك دايما دراسة علم الأصول والقواعد الأصولية والفقهية قبل صحة المعتقد خطيرة جدا، من أخطر ما يخلط فيه طالب العلم، إن هو يبدأ يدرس أصول وقواعد فقهية، قواعد أصولية بغض النظر عن من درسها، وهو لم يتقن معتقده على أهل السنة والجماعة. اللي بيحصل فعلا يا أخوانا، وهذا ما رصناه من خلال دراسة القواعد، ممكن تلاقي قاعدة أصولية فعلا يستطيع أن يستغلها في تثبيت البدعة وفي نقد مذهب أهل السنة والجماعة. طب والعمل إيه؟ يبقى أنا لا أبحث المعتقد الأول بحث حديث وأتقنه إتقانا جيدا على يد أهل الاختصاص المستقيمين، وبعد ذلك إن أبقانا الله عز وجل على وجه الأرض وقدر لنا الخير ولا يقدر إلا الخير، أبدأ أدرس أصول وقواعد. أما من أول ما أدخل أصول وقواعد، لا لا لا، احذر، احذر غاية الحذر. صحة المعتقد هي الأساس وهي الأصل، وكل ما عداها فروع. يقول: فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر. دي مجرد قراءة إيه؟ ليضبط الألفاظ. كم عدد الساعات؟ 100 ساعة، الله المستعان. ولكن على كل حال هو قراءة فقط دون الشرح والتأمل. وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1380، وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، ومعجم الطبراني يصرف في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وشيخه الفيروز أبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهب القراءة الضبط في 3 أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن السادي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. وانظرها في السير للإمام الذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي، وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفارس الكتاني وتاج العروس، فلا تنسى حظك من هذا، الظاهر ما لنا حظ أبدا، والله المستعان. يقول: جرد المطولات. الجرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مضن الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تأليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السلفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن. من باب الإرشاد، من باب الإرشاد، حاول دايما لا يخلو قميصك من قلم وورق. حاول حتى وانت بتقرأ، يعني انت الآن مثلا هتروح البيت هتذاكر، أو لك ورد معين بتقرأ فيه، كتاب معين بغض النظر كتاب من، يبقى معاك دفتر وقلم. ليه يا أخوانا؟ في بطون الكتب تجد العجب، والإنسان من طبيعته النسيان، فإذا قرأت واعتمدت على الذاكرة قل قل، لأن تغيرات الحياة والمشاكل والضغوط إلى غير ذلك لها تأثير على الذاكرة، لها تأثير، وكلما تقدم بك السن له تأثير. يبقى أنا دلوقتي مثلا هبدأ أقرأ في إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم، معايا الورقة، الإمام يذكر قاعدة، يذكر حديثا، يذكر فائدة، أدونها عندي، وبعد أن أدونها يكون عندي في البيت أجندة أخرى أو دفتر آخر كبير لتدوين فيه هذه الأشياء. وأنت تدون كن منظما. يا ترى ستدونها على نوع الفن التي ذكرت في المعتقد ولا في الفقه ولا في كذا، أم تدونها على الحروف الأبجدية، أم تدونها طبقا لكلام العلماء؟ يعني مثلا أنا سأضع في هذا الأجندة فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن القيم مثلا، يعني يبقى قرأت ابن القيم كتبها، فوائد مثلا من كلام الحافظ ابن حجر اكتبها، بحيث ايه يتسنى لك الرجوع ان اردت او عند المذاكره تجدها سهل بين يديك. نأمل ذلك ان شاء الله من اليوم باذن الله تبارك وتعالى. قميصك لا يخلو من قلم ومن ورقه حتى تسجل وتدون كلما تسمع، لان العلم كثير وقل من يحوز كل العلوم. يقول هذه فيها نظر، يعني الجرد في المطورات قد يكون فيه مصلحة للطالب وقد يكون فيه مضرة، فإذا كان الطالب مبتدئ فإن جرد المطورات له هلك كرجل لا يحسن السباحة يرمي نفسه في البحر. يعني هو الشيخ يقصد إيه؟ مثلا اللي زينا كده بيحبو في طلب العلم، وأيضا بالمناسبة قبل أن تقول أنا بطلب العلم مضى علي لطلب العلم 5 سنوات أو 7 سنوات، قبل أن تقولها انظر كم من الساعات تحضر كل يوم، بلا كم سنة 7 سنين ما شاء الله. طب درس كل قد إيه؟ كل شهر. ده شغل صبية يعني، كل شهر 7 سنين في 12 ب84 مجلس. ده المجلس قد إيه؟ الشيخ ما بيحبش يطول علينا 3/4 ساعة. إيه ده بعيد خالص، لأن بعض إخواننا بيبدأ يسلك هذا المسلك، ويبدأ كما يفعل عياذا بالله، يعني يتمكن منه الشيطان ويبدأ يزين لنفسه الكمال الزائف، يزين لنفسه الكمال الزائف. انتبه حتى لا تقع. يبقى مسألة بطلب علم ومضى عليه كم سنة، شوف عدد المجالس التي تحضرها في اليوم الواحد كم مجلس، 10-12 والمجلس ساعة ساعة ونص، ممكن في الحالة ديت إيه يعني يجوز لك أن تتلفظ ببعض الألفاظ أننا نطلب العلم. طيب هنا الشيخ رحمة الله عليه أي الوسمي يقول هذه فيها نظر، هو لسه ما طلب علم وقال لك طب إيه رأيك بقى، أنا أريد أن أفعل مشروعا أخدم طلبة العلم، ما هو؟ أريد أن أختصر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام. يا الله، منهاج السنة النبوية ستشتري وتقرأ فيه؟ لا أقرأ مين ده، أنا عديت أختصر. لا يا أخوان، لا يا أخوان، لا بعيد خالص، بعيد الله يبارك فيكم، انتبهوا. وخذوها مني إخواني كما أخذتها من الأكابر، كن دائما وأبدا متهما لنفسك بكل نقيصة حتى لا يتطرق العجب إلى قلبك، فإن تطرق العجب إلى قلبك ستحل بك النوازل وتبدأ تتكلم في النوازل، وفي الحقيقة نحن لا شيء. أعد تاني يا مشايخ، نأمل ذلك. يقول فإذا كان عند الإنسان علم ولكنه أراد أن يصل إلى هذه المطولات من أجل أن يكسب فوق علمه الذي عنده فهذا قد يكون حسن. فهذه الفقرة تحتاج إلى تفصيل. لو أن رجلا بدأ بالعلم من الآن ونقول له راجع المغني، راجع المجموع شرح المهذب، وراجع الحول الكبير، راجع كذا، وعدت له الكتب الموسعة، هذا معناه أنك أهلكته ورميته في بحر اللدي يغشاه موج من فوقه موج. أما الإنسان الذي أعطاه الله العلم وأراد أن يتبحر ويتوسع، فهنا نقول عليك بالمطولات. وقد ذكر لي بعض الإخوة أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين لم يتجاوز الروض المربع في مراجعته للفقه، ومع ذلك كان يطلق عليه مفتي الديار النجدية، وله حواشي على الروض المربع وهو لم يتجاوزه، لكنه يكرره ويتأمله متطوقا ومفهوما إماء وإشارة. اسمعوا يا أخوانا، آليات فهم النصوص إن قلنا أنها منعدمة لا نبالغ. التدبر والتأمل وسعة الأفق ومعرفة أصول العربية ده مفقود. ومن أجل هذا لما تسمع كلام الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي، وتأمل معي القول ده، يقول: قرأت الرسالة للشافعي أكثر من 100 مرة، ما قرأتها مرة إلا وازددت فيها علما. يعني إيه؟ لما قرأ المرة 89 ازداد علم، خفي عليه وهو يقرأ في 88، وهكذا. يبقى مسألة إن إحنا نتعدل نريد أن نذكر الكم الذي قرأناه، شرحنا مثلا 50 كتاب في المعتقد. طيب ده إلى الآن أنت لم تدرس ولم تحكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، أنت الآن عجزت عن تحريرها، فكيف تتشدق وتقول 50 كتاب ودرست كذا؟ لا يا أخوانا. لذلك بعض أصحاب الهوس لما أرادوا أن يخدعوا من يتعلمون العلم الشرعي بدأوا يدرسون الفقه في أيام معدودة كلها، وكذلك كتب العقيدة كلها في يوم أو في يومين. والطمة السوداء أنه بدأ يعطي للرجل ورقة: أجزتك في تدريس كذا. وهذا واقع. وبناء أنه أخذ الورقة وأجيز، ما عادش ينفع يقعد على الأرض، ده لازم الكرسي ده مش عاجبه، عاوز كرسي ثاني كبير شوية فخم شوية عشان وزنه تقيل ولابد أن يحكم المسألة. إذا الإشكال الكبير ده إشكالية يا إخوانا، إشكالية في منتهى الخطورة. يبقى مسألة قراءة الكتاب بسرعة وعدم فهمه وتدقيقه دي خلل عندي وعندك، خلل كبير. ومن أجل هذا أريد منك أن تفرق. أتريد أن تتقن العلوم الشرعية أم تريد أن تمر على العلوم الشرعية؟ أنت عاوز إتقان فعلا، يعني عاوز فعلا إتقان لمرض القلب والوقوف عليه ومعرفة أسبابه وعلاجه ومظاهره إن وجد، أم تريد أن تمر على أمراض القلوب كأنك تقرأ أي قراءة؟ لا يا أخوانا، هذا ما ينفعش خالص أبدا. لابد من الإتقان والتدبر والتأمل، خاصة لكتب المتقدمين. كتب المتقدمين لأنهم كانوا على درجة عالية من العلوم وعلى درجة عالية من انتقاء الألفاظ، فلابد أن تكون دقيقا عند القراءة في كتبهم. أما كتابة بلغ فهذا طيب، إنك إذا رجعت كتابا فاكتب عند المنتهى بلغ لتستفيد فائدتين: الأولى ألا تنسى ما قرأت، لأن الإنسان قد ينسى فلا يدري أبلغ هذه الصفحة أم لا، وربما يفوته بعض الصفحات إذا ظن أنه قد تقدم في المطالعة. طبعا كلمة بلغ هي الذي كان متواتر عن أئمتنا، ولكن لا بأس باستخدام أي وسيلة أخرى مشروعة لتقف من خلالها على ما وصلت إليه. الثانية أن يعلم الآتي بعدك أنك قد أحصيته وأكملته فيثق به أكثر. بعد ذلك حسن السؤال، التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلانا قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا، وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. في هنا يا أخوانا مسألة مهمة، وهي عبارة عن ثلاث أسئلة تذكر ونبحث في الجواب عنها. السؤال الأول: من تسأل؟ السؤال الثاني: متى تسأل؟ السؤال الثالث: متى تعيد السؤال؟ معايا شيخ حسن؟ يبقى أول حاجة متى تسأل؟ متى تسأل؟ أو من تسأل؟ من تسأل؟ بعد ذلك متى تسأل؟ بعد ذلك متى تعيد السؤال؟ الذي حملنا أن نطرح هذه الأسئلة ما ثبت بالنص الشرعي الصحيح في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم حاضر واختلافهم على أنبيائهم. يبقى بناء على ذلك كثرة السؤال سبب لهلاك الأمة، ولا يليق أبدا بمسلم فضلا عن طالب علم أن يكون معولا لهدم الأمة، لا يليق. يبقى مسألة كثرة الأسئلة سبب لهلاك الأمة، يبقى بناء على ذلك بد يكون عندي ضوابط عند السؤال. اكتب الحديث: روى الشيخان من حديث أبي هريرة، أنا هختصر في الحديث على محل الشاهد بحيث الوقت يعني. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة أو كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى أصبح مسألة كثرة السؤال سبب لهلاك الأمة. لذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الماتع الموافقات ذكر 10 حالات من الأسئلة يدور حكمها بين الحرمة وبين الكراهة. يعني في حاجات معينة كده أنت بتسأل على حد زعمك لتتعلم، لا، السؤال في هذه الحالة يحرم، وإذا سألت فأنت مرتكب لمعصية آثم. يبقى أصبح يوجب علينا أن نعرف المسألة دي كويس. يبقى أول حاجة من تسأل؟ الجواب: أهل الذكر. أهل الذكر بنص التنزيل: فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر، طيب مفهوم يا أخوان أهل الذكر أظن إن شاء الله أنه واضح، وما سأقوله مجرد إعادة بالنسبة لك، ولكن الذي أنشده أن يعلم به الناس، عامة القوم وعامة الأمة يعلمون إيه ضابط أهل الذكر. ضابط أهل الذكر لأن أصبح دلوقتي يا أخوانا يعني الأمور كده بتلخبطهم، الحابل في النابل. رجل من عامة الناس عن له شيء وأراد أن يستفسر منه، مر عليه رجل صاحب سمت طيب متمسك بالسنة، تعال ما تقول في كذا وكذا وكذا كذا كذا، ديت عرضت على الليث بن سعد فهاب منها، فلما عرضها عليه قال له: يا أخي رحمة الله واسعة، دين الله يسر، لا شيء في ذلك، يعني أسلم عليها يخرج على القلب ولا تشغل بالك. طب دي مشكلة كبيرة يا أخوانا. ضابط أو مصطلح أهل الذكر لابد أن يعلمه عامة الأمة قبل طلبة العلم، يعرفوه بحيث ما ينخدعش. العلماء قالوا أهل الذكر هم أهل العلم العاملين بعلمه، أهل العلم العاملين بعلمه، الذين شهد لهم علماء عصرهم بأنهم أهلا أن يسألوا. شهد له إيه؟ علماء عصرهم، مش شهد له العامة. العامة دول أصلا يخلونا في تحرير المسائل العلمية مش في الحساب أصلا، العامة مش في الحسابات مطلقا، لا يعول عليهم في أي شيء. يبقى أنا دلوقتي أريد أن أسأل أهل الذكر، من يا أخوانا أهل الذكر؟ هل خريج المؤسسة الرسمية لم يقل بذلك أحد أبدا؟ طب هل هم المجتهدون في طلب العلم من غير المؤسسة الرسمية؟ لم يقل بذلك أحد. أهل علم يعملون بعلمهم، شهد لهم علماء عصرهم بأنه أهلا أن يسألوا. لذلك الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: ما أفتيت إلا بعد أن أجازني 13 معمما. قبلك 13 عالم معمم يعني إيه؟ فحل. قالوا له: روح يا مالك يا ابني افتي الناس. وطبعا ما أفتوه مجاملة، ولكن أفتوه بيقين، لأن القوم هؤلاء ما كان عندهم مداهنة لأحد. يبقى أهل الذكر العلماء العاملين بعلمهم الذين شهد لهم علماء عصرهم بأنهم أهلا أن يسألوا، أن يسألوا. طب واحد يقول: طب نجيب علماء العصر منين؟ لا دي واضحة، يعني ما فيش حد يختلف على أن الشافعي إمام مجتهد، صح ولا فيها نزاع؟ أبدا. وكذلك غيره، كذلك في كل عصر. أنا ما رأيت رجل عنده مسكة من عقلي، يعني مجرد مسكة عنده، إلا وهو يقر بالعلم والإذعان لشيخ الإسلام في زمنه العلامة ابن باز. أما من طعن فيه هو ورفاقه، ده أنا اعتقد فيه ما لوش عقل أصلا، كالبهيمة العجماء. يبقى يصبح دلوقتي أهو الداني والقاسي، العلامة ابن باز، العلامة الألباني، العلامة العثيمين، الفوزان، الشيخ ربيع، غيرهم من أساطين أهل العلم، ما فيش فيهم نزاع. طب واحد بيقول لك ده على الموسوعة الشاملة مش عارف سرقات الألباني وكلام ده، خلاص اتركه، ده خلاص كبر عليه أربعة متى وانت لا تنظر إليه. أقول الكلام ده ليه؟ والكلام ده مش ليك أخي الفاضل، أرجو أن يسمعه العامة. دلوقتي ممكن تتكلم مع إنسان عم يقول لك فلان وفلان، ده لما تيجي تحطه على المحك ده وقع من زمان، ده جبنا حتى نجيب له ملي جرام ما جابوش، وقع سقط. يبقى أهل الذكر علماء عاملون بعلمهم، شهد لهم علماء وعصرهم بأنهم أهلا أن يسألوا. طيب أروح له، أروح له. طيب يبقى من تسأل أهل الذكر؟ متى تسأل؟ بنص القرآني: إن كنت لا تعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب أنا أعلم وأريد أن أتأكد. لا، ده ما احناش في جبر ولا في هندسة، ده احنا في دين، ده احنا في دين، بس هذا مرفوض. ومن أجل هذا قرر أهل العلم أنه يجوز، بل يستحب، بل قد يصل إلى الوجوب للسائل أن يسأل الشيخ عن حدته في الجواب. أنت أفتيتني بالحرمة، ما حدتك؟ مع أن الأصل في الأمور الإباحة مثلا، يعني يبقى في هذه الحالة أنت من حقك، يعني هو الأصل أنه مشروع أن تطلب الدليل، ده في بعض الحالات يستحب وفي بعض الحالات يجب عليك أن تطلب الدليل. فإن طلبت الدليل من الشيخ وتمعر وجهه وضاق عطنه فانفض يديك منه، خدعت، فابحث عن غيره. الأمر أمر دين، لأن احنا بنقول المسألة ديت ليه، ومسألة طلب الدليل ليه؟ علشان السؤال الثالث: متى تعيد السؤال؟ ما هي قضية خطيرة اللي بتحصل في عامة الناس. وقبلك يعني أذكر مرة كنت في مصلحة حكومية وأتاني رجل، كلام ده من فترة طويلة، فقال لي: يا شيخ عاوز أسألك سؤال. فقلت له: اسأل. قال لي: حكم التعامل مع البنوك إيه؟ قلت له: أنت سألت غيري؟ قال لي: كتير. قلت له: ماذا قالوا لك؟ قال: نسأل حلال ونسأل حرام. قلت له: أنا أقول واحد من الاثنين. يبقى ما صنعت شيء كده، ما صنعت شيئا، أوقعت نفسك في حيرة وشك وتردد. يبقى أنا بدأت مثلا توسمت الخير في أخينا فلان، شهد له علماء عصر بأنه أهلا أن يسأل، بسأل: يا سماحة الشيخ، ما قولك في رجل قال لامرأته: تحرمي علي زي أمي وأختي؟ ما قولك في هذا المسألة؟ حدث إيه وحدث. مرتي أنا قلت لمرتي زهقتني قلت لها روحي تحرم علي زي أم وقتي. ما قولك أيها الشيخ؟ فالشيخ أفتاك وقال لك عليك كفارة يمين. طيب سمحت الشيخ ما الحد في ذلك حتى يطمئن قلب؟ الحد في ذلك قول ربنا عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وفتوى ابن عباس من حرم عليه شيئا حلالا فيجب عليه إيه كفارة يمين. خلاص أنا ما عادش لي عنده حاجة، يبقى أنا أخذت الفتوى مقرونة بدليلها كده الواجب عليه. طيب إن أردت بقى أن أستفسر من الشيخ وأتبحر معه في الكلام، طب هل في المسألة أقوال أخرى وهل هذا قول راجح أو مرجوح؟ دي قضية تانية خالص، ولكن أنت كراجل تريد أن تسأل لتعرف حكما شرعيا هكذا يتم. طيب متى تعيد السؤال؟ يبقى أنا أول سألت أهل الذكر لما كنت لا أعلم واستفسرت عن الدليل وطلبت من الشيخ الدليل فأعطاني بدل الدليل أكثر. طيب أيجوز لي أن أعيد السؤال مرة أخرى على شيخ آخر من أهل الذكر شهد له علماء عصره بأنه أهل أن يسأل؟ الجواب لا يحل لك، فإن فعلت تأثم وشرعت في هدم الأمة. لذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات لما بدأ في ذكر العشر مواضع التي يحرم فيها السؤال أو يكره قال أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. بس يبقى أنت وصلك العلم، عرفت المعلومة مقرونة بالدليل. ما حكم الشريعة في الصلاة في المساجد المقبورة؟ فأفتاك الشيخ قال بإجماع محرمة. فقلت له ما الدليل؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد، والأحاديث متواترة في هذا الباب. انتهى الأمر على ذلك. طيب متى تعيد السؤال؟ الجواب إذا عرض لك من غير قصد منك خلاف ما سمعته ممن سألته. إذا عرض لك من غير قصد منك خلاف ما سمعته ممن سألته، إذا عرض لك من غير قصد من خلاف ما سمعته ممن سألته. يعني أنا سألت الشيخ عن مسألة فأفتاني بالحرمة وأتى لي بالدليل، خد بالك. فأنا جالس في مجلس عرضا من غير قصد مني سمعت شيخا آخر يقول بعكس ما سمعت ثم أتى بدليل، في الحالة دي بقى كده الأمر التبس عندك. ففي هذه الحالة يجوز لك أن تعيد السؤال مرة أخرى. دلنا يا أخوانا مش هنعمل كونسلتو، أخبرك لا، دلنا أدلة شرعية ونصوص وأحكام مجمع عليه. انتبهوا يا أخوانا للثلاث نقاط دولت. نعم لا العشر ده دولت بالضبط كده بالشرح والتفصيل والأسئلة والأمثلة مش أقل من ساعتين. ماشي يا فضل، ولو ضغطت لك العنوان سيشكل عليك الامر، وهبلك في اي وقت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بس يعني يعيننا ويرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. وطول ما احنا عايشين واحنا بنتكلم والعمر طويل ان شاء الله معايا مشايخ من ثلاث نقاط، امل ان شاء الله ان نفطن اليهم جيدا. يبقى اسال اهل الذكر متى؟ ما اعرفش. طيب أعيد السؤال متى؟ أهو أنت عرض لك غير ما سمعته ممن سألته من غير قصد. انتبه كلمة من غير قصد، لأنك إن قصدت أن تسأل ما فيش حاجة اسمها أطمئن. ده الرجل أعطاك الدليل، طالما أعطاك الدليل ما عادش في حاجة اسمها أطمئنان، دليل. طب ما هي من المحتمل أن يكون الدليل غير صحيح؟ لا دي قضية تانية بقى، ما هو الاحتمال ده هيتطرق لكل من سألته، يبقى هتنا طول عمرك تلف على الشيوخ تسأل وده لن تستفيد شيئا. يبقى الأصل عشان كده قلنا دقق في مسألة أهل الذكر، أهل الذكر دقق فيها أولا قبل أن تشرع في السؤال. يبقى مسألة أخوانا كثرة الأسئلة سبب لهلاك الأمم، والمعني بذلك أن يسأل الإنسان بعد أن يبلغ من العلم حاجته وألا يتقيد بنص التنزيل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، من آداب طالب العلم أن يكون عنده حسن سؤال، حسن إلقاء، مثل أن يقول: أحسن الله إليك، ما تقول في كذا؟ وإن لم يقل هذه العبارة فليكن قوله رقيقا بأدب. الجزئية دي فيها ملمح، وهو إيه؟ لن يحسن السؤال ولن يحسن العبارة إلا رجل لم يجلس بين يدي أهل العلم، لأنه هو ده الأساس، هو ده الأساس. بنتكلم عن طالب، أما رجل من العامة ده إحنا قلنا مش في الحسابات خالص، أنا بتكلم بقى على طالب العلم أراد أن يسأل الشيخ. هو لما درس على يد الشيخ تعلم الأدب ابتداء، فلما أراد أن يسأل كان الأدب هو المهيمن على لسانه وعلى منطقه وعلى سلوكه. يقول الثاني: حسن الاستماع. أما أن تقول: يا شيخ أحسن الله إليك، ماذا تقول في كذا وكذا، وانتظر صحة الفهم للجواب، وهذا أيضا يفوت بعض الطلبة، تجده إذا سأل وأجيب يستحي أن يقول: ما فهمت. طبعا دي مشكلة خطيرة جدا، إن الإنسان تشكل عليه بعض الأمور ولا يقف عندها، وده خطأ يا أخوانا، الله يبارك فيكم، ما تسكتش، لعل الذي يتكلم أخطأ وما المانع. ولكن يعني مثلا بيدرس معك كتاب معين أو مسألة فقهية معينة ورجح قولا، وهذا الذي رجحه الدليل على خلافه، طب أنت سكت ليه؟ ما لعل هذا الذي يدرسك أخطأ. عشان كده لعلكم تذكرون من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة: لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ده لما يكون عندك خلاص، يبقى مين اللي بدرسني؟ الشيخ فلان الفلان، عنده كم سنة؟ 95 سنة، ما شاء الله، يعني بقاله 90 سنة بيدرس. مش معنى كده أن أنا خلاص أثبت له العصمة وأخذ كل ما يقول بالتسليم، لا، بالتأكيد يا أخوانا كلنا عندنا يعني عذرا في اللفظ ثقافة دينية. طيب أنت سمعت معلومة معينة وأنا أرجح كذا وكذا، أرجح عدم وقوع الطلاق البدعي مثلا، أخبرك وقل هو الراجح، وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بدعيا لا يقع ولا يعتد به مثلا. فبعض إخواننا قال: لا، ده الرأي ده مرجوح. طيب لما لم تنصح ولما لم تسترشد؟ لعل فعلا هذا مرجوح وذاك راجح، أو لعل المسألة خلافية والخلاف فيها اختلاف إيه؟ تضاد غير سائغ، سائغ غير مذموم، لعل. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: طالب العلم الذي يسمع من غيره لابد أن يراعي حق هذا الغير عليه، وهو النصح. النصح الدين النصيحة. فإذا تعلمت منه شيئا على خلاف الحق من وجهة نظرك فواجب النصح يلزمك بألا تسكت، فإن سكت فلا شك أنك خائن للأمانة، لا شك، واجب أنصح حتى لو كانت المسألة يسيرة ولتكن من الفقه العملي أو بعض المعاملات في البيع والشراء، برضو واجب النصح. ما هو لعل، ما هو مهما كبر سنه وعلى كعبه ما خرجش عن نطاق البشرية، والأصل فيه الخطأ، فيجب أن نراعي ذلك. يبقى صحة الفهم للجواب، وهذا أيضا يفوت بعض الطلبة، تجده إذا سأل وأجيب يستحي أن يقول: ما فهمتم. بعد هذا يأتي بعض الناس بعدما يسمع للجواب يقول: لكن قال الشيخ الفلاني كذا وكذا في وسط الحلقة. هذا من سوء الأدب. معنى هذا إنك لم تقتنع بجوابه، ومعنى هذا إثارة البلبلة بين العلماء. وإن كان لابد فيقول: قد قال قائل، ثم يرد ما قاله الشيخ فلان، لأن أحدا لا يفهم إذا قال إن قال قائل أنه أراد بذلك جواب شيخ آخر. لهذا يقول: لكن إن كنت لابد فاعلا فقل ما رأيك في الفتوى بكذا، وهذا أيضا ما هو بحسن. يبقى لابد أن نراعي كويس، يبقى ما ينفعش مثلا يعني أقول لك مثلا إيه، روى الإمام النسائي بسند حسن نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع، تقول لي لا فلان ضعف، ده مش كويس خالص، مش كويس مطلقا أبدا. يعني قل في من قال ذلك ما تشاء، هي كده ده ما عادش علم ولا دين، واخد بالك؟ أنا بقول لك قال فلان، ولسنا من أهل اختصاص الحكم على النصوص، فنحن ونأسف لذلك مقلدين لأهل الاختصاص. فأنا بقول لك قال روى فلان في كذا والحديث سنده صحيح نص على ذلك كذا وكذا، الذي نص على التصحيح لا ينتطح فيه عن زتان ولا يختلف فيه اثنان أنه سيد عصره في هذا الفن. ثم تطلع علينا أنا من من من من يعني من هكذا دون أدب وتقول فلان ضعفه، لا يا أخوان مخالف، هذا ليس من الأدب في شيء. ليه؟ لأن يجب عليك إن كنت لابد فاعلا، طيب ما تقول في من قال كذا وكذا وكذا؟ وهذا أيضا ليس من الأدب، لأن الرد على الفتوى أو الرد على الشيخ له أصول معينة يجب أن تتبع. يقول أحسن منه أن تقول فإن قال قائل لأنك إذا قلت ما رأيك في فتوى بكذا وهو خلاف ما أفتاك به، فيعنى أنك تريد أن تعارض فتوى بفتوى أخرى، لكن هي أحسن من قولك قال الشيخ الفلاني. قال ابن القيم رحمه الله: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، علشان كده بالمثل المشهور من دخل ناقدا خرج فاقدا. أنت أتيت لتنقضه في كل ما يقول نقضا علميا ونقضا لغويا ونقضا إملائيا، في كل ما يقول أتيت لهذا، والله لن تفلح حتى إن أصبت شيئا من النقد عليه، لن تفلح. يبقى اسأل تفقها، نعم، ناقدا خرج فاقدا، ناقد ينقضه. وقال أيضا: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. ترتيبها على هذا الوجه لا شك أنه مناسب، حسن السؤال إذا دعت الحاجة إلى حسن السؤال، أما إذا لم تدعو إلى السؤال فلا تلقي السؤال. ليه؟ أصلا عارف الجواب، طب هسأل ليه؟ ما الداعي أن أسأل طالما أنني أعلم الجواب؟ وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب أريد أن أسأل حتى أحرج الشيخ، من الذي أذن لك في ذلك؟ وبأي شيء تجتلئ على هذا؟ يقول: لأنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج هو إلى السؤال أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال، قد يكون مثلا هو فاهم الدرس ولكن فيه مسائل صعبة يحتاج إلى بيانها إلى بقية الطلبة، بل من أجل حاجة غيره، والسائل من أجل حاجة غيره كالمعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها قال: هذا جبريل أتاكم. أتى من؟ الصحابة، يعلمكم دينكم، بدين هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعلم، فكان الغرض تعليم الايه؟ تعليم الصحابة. وهذا يا اخوانا ممكن بيحدث، يعني ممكن بعض الناس حدث بينك وبينه نقاش في مسألة، والمسألة القول فيها واضح ولكنه لم يقتنع بجوابك وليس عنده الجرأة أن يكلم الشيخ في المسألة، فلا بأس أبدا، بل يستحب لك أن تطرح هذه المسألة على صيغة سؤال للشيخ حتى يجيب الشيخ من اختلف معك بالجواب الصحيح، هذا يجوز بل يستحب. ولكن ما يكونش هذا هو ديدنك. والسائل من أجل حاجة غيره كالمعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والسعة وأشرطها قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا كان البعث على السؤال حاجة السائل فسأله واضح أنه وجيء أو حاجة غيره إن سئل ليعلم غيره فهذا أيضا طيب. أما إذا سأل ليقول الناس ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم كثير السؤال، طيب من يحكم هذه؟ يعني إيه؟ والشيخنا بيقول أما إذا سأل ليقول الناس. دخلنا فين دلوقتي؟ دخلنا في الرياء، دخلنا في الرياء. لا، الذي أريد أن أسمع نفسي وإياكم، من الذي يحكم علي وعليك أنني أريد أن يقول الناس؟ الله عز وجل، والله غيب ما نعرفهاش، يبقى أنا اللي أحكم على نفسي بس. يبقى أنا فعلا قعدت أسأل أخونا الشيخ فلان أسئلة أسئلة أسئلة، وهو بأدبه الجم وبحسن ظنه المهيمن علي ظن أنني أريد العلم، وأنا في الحقيقة غير كده. طيب ما أنت أضر بنفسك. لذلك أقول دائما وأبدا وأرجو أن لا تمل من التكرار، كن صادقا مع نفسك. يعني ما تحاولش إيه تخدع نفسك وإن تمكنت من خداع الناس. ليه؟ كلها سويعات، وتبلى السرائر وتكشف الأغطية وتقف بين يدي الله عز وجل، لن ينفعك. أما إذا سأل ليقول الناس ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم كثير السؤال. وابن عباس رضي الله عنه يقول لما سئل بما أدركت العلم قال بلسان سأل وقلب عقول وبدن غير ملول. فهذا غلط، وعلى عكس من ذلك من يقول لا أسأل حياء فالثاني مفرط. في كثير من الناس يستحي أن يسأل. لذلك الإمام النووي رحمة الله عليه من كلامه الماتع في هذا الباب قال يضيع العلم بين ثلاث، يضيع العلم بين ثلاث، بين مستكبر، وبين مستحي، وبين متلذذ بأفخاذ النساء. هكذا ذكره. مستكبر ليه؟ لقى الرجل اللي بيدرس العلم كان شغال عنده كهرباء، واخد بالك؟ أو لقى الرجل اللي بيدرس العلم كان بيصلح كوتش العربية بتاعته المرسيدس، واداله حق التصليح واداله 5 جنيه إكرامية، وماله عندك لأنك رجل طيب. أما عند الغير هو إزاي؟ سأله إزاي؟ مستكبر. انتبهوا انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. مستكبر ومستحي. مستحي يعني إيه؟ هو له وجهة في المجتمع وساعات بيعتلي المنابر، ولكن لا يجيد المسألة دي أول مرة يسمعها، فاستحى أن يسأل عن تفاصيله. اللي زي ده لن يفلح ولن يتعلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني أعلمنا بخبر في القرآن ليرفع عنا هذا الحرج، فقال عز من قائل وفوق كل ذي علم عليم. يبقى مش إشكال. يبقى لما قال سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، من الذي خرج من هذا العموم؟ تفضل يا شيخ. تأكد آخر كلام صدقت. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى هذا الذي أتعلم منه كان مثلي في الجهل، ولكنه ما استحى فسأل فتعلم فأصبح عالم. طب ما كنتش زيه ليه؟ يبقى يضيع العلم بين مستكبر ومستحي ومتلذذ بفضل الناس. متجوز جديد، واخد بالك انت ازاي؟ ما اش فاضي يحضر الدرس، وبعد ما اتجوز وادمت اتجوز واحده تانية، فمتجوز جديد، وبعدين ادمت الثالثه والرابعه، طب خلاص الاربعه، لا طلق الاولاني واتجوز الخامس، مش نافع، لن يفلح. ما معايا مشايخ لن يفلح. يا اخوانا لا ينال العلم براحة الجسد، وأرجو إن شاء الله أن يكون عندنا حزم في بيوتنا، في بيوتنا، لأن المنهج الصحيح ودعوة السلف الصالح تحتاج إلى رجال، ولابد أن يكون عندنا بذل وتضحية بأي شيء في سبيل نصرة الدعوة وتبليغ المنهج الصحيح إلى القوم. أما بقى يعني تدمع عينها وأنت خارج والواد يتعلق في ثوبك ويقول لك لا تتركني يا أبي، خلاص يا ابني خلاص، بلا فلان بلا فلان، الشبكة العنكبوتية موجودة، يا محمد يا جمل هات لي الاسطوانة بتاع الشيخ. لا، لن تفلح، لن تفلح. انتبه، الله يبارك فيكم. يعلم الله عز وجل بنلقى إشكالات ومشاكل كبيرة في بيوتنا، ولكن هنا أصبح في مفاصلة، في مفاصلة، لأن أنا أصنع هذا وأنت تصنع ليعيشوا عيشة كريمة في ظل الشريعة. أما أن كل يركب إلى بيته، من الذي يعلم الناس الخير؟ ومن الذي يعلم الناس الفكر الصحيح ويحارب الأفكار المنحرفة إلا أهل السنة؟ فدية مسألة عاوزين يعني إيه نفضل لها جيدا، كن حازما حتى تستريح. طيب، يقول: والأول مفرد، وخير الأمور الوسط، الثاني حسن الاتصال، الثالث حسن الفهم، الرابع الحفظ، وهذا الحفظ ينقسم إلى قسمين: قسم غريزي يهبه الله لمن يشاء، فتجد الإنسان يمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينساه، وقسم آخر كسبي، بمعنى أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ ويتذكر ما حفظ، فإذا عود نفسه تذكر ما حفظ سهل عليه الحفظ. من الطرائف، مرة العلامة ابن باز قاعد في مجلس علم كويس، وكان الشيخ رحمة الله عليه لو دخلت في مجلس علم ولا تعلمه يستحيل أن تعرفه، يستحيل، من تواضعه في كل شيء. يعني كان النعل بتاعه بخمسة ريال، كان معروف يعني، رأيناه ورفعناه. فالشاهد إيه؟ المجلس شغال وبعض الطلبة العلم بيقرأ عليه والشيخ بيشرح، فواحد كده أصر جه في المجلس وقال إيه صاحب السيارة الكرسيدة رقم كده يخرج إيه يركنها من الطريق. فالشيخ قال له: وش اسمها؟ قال له: كرسيدة. الكرسيدة كرسيدة كرسيدة كرسيدة، إيه ده يا شيخ؟ قال: عشان أحفظها. وادي ميكروفون. طيب وفايدتها إيه؟ لا، ما خد بالك بقى، كل معون يضيق بما يجعل فيه إلا معون العلم فإنه يتسع. احفظها كويس ديت. يعني أنا عندي حلة حطيت فيها رز وزودتها مي، خلاص هتحط حد ما تنزل. يبقى كل معون يضيق بما يجعل فيه إلا معون العلم اللي هو الإيه؟ العقل، يتسع. كلما حشوته علما اتسع إلى أي شيء، إلى ما لا نهاية. بس أنت تعلم. طيب، يقول: الخامسة التعليم، والذي أرى أن تكون هي السادسة، وأن العمل بالعلم قبل السادسة، فيعمل بالعلم ليصلح نفسه قبل أن يبدأ بإصلاح غيره، ثم بعد ذلك يعلم الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فالعمل به قبل تعليمه، بل قد تقول أن تعليمه من العمل به، لأن من جملة العمل بالعلم أن تفعل ما أوجب الله عليك فيه من بثه ونشره. ده مش كده وبس، ده ممكن الإنسان يا أخوانا بعمله بعلمه ينشر علمه ولو لم يتكلم. اي والله، وقد جربناه ايام كنا نعمل في الحكومه في قطاع التدريس، كان الانسان يحاول جاهدا ان يلتزم بكل شيء سنوه ما لم يخالف نصا شرعيا. فكان بفضل الله، كنت ادرس ماده الكيمياء، تخصصي في علم الكيمياء، ما كنت ادخل الفصل واشرح درسا سواء بقى الجدول الدوري المندليف او تحضير حمل الكبتيك او كده الا باللغه العربيه الفصحى. واخد بالك؟ حتى بعض الطلبه قال لي يا شيخ دي اسماء اعدميه، الكبريتيك وحمض والكلام ده كله، قلت له هنعربه، واخد بالك؟ وكان الالتزام بالموعد وعدم الخروج عن الدرس كان له تاثير عجيب، مع انني ما تكلمت في حصه قط عن العلوم الشرعيه. انا راجل بتاع كيمياء، كنت ادخل اتكلم باللغه العربيه الفصحى، وهذه تعلمتها من استاذ ونحن في الجامعه احفظها عن ظهر قلب، وكلما تذكرتها دعوت له بالمغفره. كان بيعلمنا طرق التدريس، فكان يؤكد ويركز على الكلام بالعربيه الفصحى. فقام طالب منه واحنا في الجامعه قال يا دكتور انا بدرس كيمي، ما دخل العربية في ذلك؟ قال ما تقول في استاذ لغه عربيه؟ قال لك تتفاعل الفلزات بعضها مع بعض، ماذا تتأثر؟ أنا أغضب، لما؟ لأنه خطأ، كذلك واللغة العربية خطأ. يبقى مش معنى أن أنت تدرس الكيمياء أو الرياضيات أو كذا تهمل في اللغة العربية، لا، هذا مخالف، لابد أن تتقنها جيد. الشاهد يا أخوانا أن الإنسان لما يعمل بالعلم الذي تعلمه وبالضوابط والقوانين التي سنها من يعمل لديهم، ده في حد ذاته يا أخوانا تأثيره عجيب والله، عجيب، خاصة إذا عملت وعملت ولم تعلق. أنا مستمر حصتي من كذا لكذا، خلاص تبدأ الحصة أتكلم ولا أسمح بأي شيء، وأسأل وأراجع وأناقش حتى فرغت من الحصة، وهكذا كل يوم. لا، ده له تأثير عجيب، تأثير عجيب. يبقى الإنسان لما يعمل بعلمه ينشر علمه أكثر، إذا أكثر ممن يتكلم بعلمه. يقول الساعة كم يا أخواننا؟ كم يبقى المغرب؟ ها؟ هذا الساعة الرابعة. طيب أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بقية هذا الكتاب المبارك إن شاء الله عز وجل.